إن شاء الله يأتينا في غير هذا الشيء الأخوان الحق الواجب سمعه ماذا حتى جاهز قادمة حسبنا الله ونعم الوكيل جاء زيد ركبا معراض ركبا جاء زيد ركبا مفعول المطلب بفعل محذوف تقديره يركض ركبا وجاء زيد سعيا ماذا يسعى سعيا فعلى هذا يكون مفعولا مطلقا منصوبا بفعل ماذا محذوف هذا الحذف جائز او واجب جائز تستطيع ان تقول يركض ركبا وعند بعضهم عند الجمهور السنوي انه حال من المواضع التي وقع الحال فيها بلفظ المصدر ووقوع المصدر حالا كثير في كلام العرب لكن مع كثرته قال النحويون هو مقصور على السماع لماذا مقصور على السماع لان الاصل في الحال ان يكون وصفا مشتقا يكون وصفا مشتقا والمصدر ليس مشتقا وليس وصفا الوصف هو اسم الفاعل اسم المفعول اسم الكفاء اسم التفضيل هذا هو المفهوم الحال لا بد ان يكون مشتقا وصف مشتق فاذا وقع مصدرا وهو كبير في كلام العرب فيطلق به على السماء وهذا المصدر الاول بمشتق الاول بمشتق وعند بعضهم انه لا الاول بمشتق انما لا يقال يعرض حالا ويكتفى به ماذا على السماء يقال ماذا سمع هكذا فيكتفى به على السماء بعضهم اولى بمشتق وبعضهم ماذا كان لم يؤوله بقي الذي يقول انه مصدر لفعل محذوف يقول الذي قال جاء زيد ركضا بمعنى يركض ركضا لا إعراب جملة يركض ركضا بمعنى حال الجملة بمعنى حال الجمل بعد المعارف أحوال الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات طيب لا في سؤال يقول ما معنى الصلاة ما معنى الصلاة الصلاة يا اخوان ماذا ما هو معنى من الاشتمال ذكر عندنا ان المعلم يقول في الصحاح في صحاح البخاري ان يرد الكتاب من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الايسر الى اخر كلامه تشفر الصم يقال او نقل الشعر من الصحاح تفسير الصم والذي نعرفه من كتب الفقهاء الاخوان ان الصلاة الشملة او الشملة الصلاة ان يلبس الانسان الكساء فما الاخوان يغطي يديه بحيث انه لا يستطيع ان يحركها فاذا مثلا ما لم يسقط لا يستطيع ماذا ان يستطيع هكذا المهم بقى يستمر بثوبه بحيث انه لا يستطيع ان يخرج يديه هذا لم يعرفه وايضا هذا مؤد هذا الليل قال يقول ان يرد الكسام من كلا اليمين على يد اليسرى وعاتقه الايسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الايمن فيغطيها جميعا لان يقول يكون الثور مثل الله مثل ماله مثل الجميع تعرفون الجميع جميع حتى البر ولا حتى السكر يبقى هكذا لو وضع الانسان لا يستطيع ان يتحرك فاذا نادى الانسان المصلي شيء بصلاه ربما الاخوان لا يستطيع ان يدفع اذا مر شخص او يعني نحو هذا هذا منه عنه نهى عن صلاتين وعن نفستين الحديث طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب المفعول له قال وإن جرى نطقك بالمقول له موصوف بالفعل الذي قد فعله وهو لعمر مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه وهذا بالأحوال أن تراه جواب من فعلت لا تهواه تقول قد فرتك خوف الشر ووسط في البحر ابتغاء الدر قال الشارح أي أن المقول له ويسمى أيضا المقول لأجله وله اسم ثالث ما هي قال المفعول له والمفعول لأجله والثالث والمفعول من أجله المفعول له والمفعول لأجله والمفعول من أجله هذه ثلاث تسميات لهذا الباب وبقيت تسميتان ذكرهما قائد القواعد وهما المصدر المنصوب على العلة يسمى المصدر المنصوب على العلة ويسمى أيضا المصدر المعلل لما قبله المصدر المعلل لما قبله فهذه كان خمس تسميات المشهورة ثلاث مفعول له ومفعول لأجله ومفعول من أجله وذكر صاحب الواجب رحمه الله تسميتان ماذا يقول احداهما المصدر المنصوب على العله والمصدر المعلل لما قبله قال اي ان المفعول له ويسمى ايضا المفعول لاجله منصوب والناصب له ما يتقدمه من الفعل الذي فاعله فاعل المفعول له ولا يكون الا بنقل المصدر لكن سبق ان المصدر لا ينصب الا فعل او وصف مشتق منه كضربته ضربا بخلاف المفعول له فانه يكون عله لفعل جنسه غير جنسه وهو لعله مصدر في نفسه لكن جنس الفعل غير جنسه ولهذا فارق ما ذكر المفعول المطلق لهذا فارق المفعول المطلق المفعول المطلق ينصب بالفعل ما ذكر من لفظه هكذا من لفظه او من معنى والمفعول له هو مصدر لكن اشترط ان يكون لفظه غير لفظ ماذا الفعل فتقول مثلا زرتك ابتغاء معروفه الزياره حروفها للاخوان ومعناها مختلف على حسب المصدر للابتغاء ومعناه وهكذا لطيف الامثله فاذا جاءنا مصدر ويرجو من الله فعله ماذا يكون يكون مفعولا مطلقا ضربت ضربا اكلت اكلا شربت شربا الى اخره واذا جاءنا مصدر منصوب على العله بفعل لفظه غير لفظه كان الذي يقول مفعولا له كان مفعولا له هذا معنى لكن جنس الفعل غير جنسه هذا هو المفعول وتقدم معنا في درس التحفة لو تذكرون أن فعل التحفة ذكر للمفعول لهم كان خمس شروط الشرط الأول أن يكون الذي يقول مصدرا الشرط الثاني أن يكون قلبيا الشرط الثالث أن يكون علة لما قبله الشرط الرابع أن ماذا أن يتفق أو أن يتحد مع عامله في الفاعل والخامس أن يتحد مع فعله في الأخوان في الزمان هذه كان خمسة شروط يتقدم معنا هناك التنبيه على أن الأخوان على أن النحويين لم يتفقوا على شرط سوى ماذا سوى العلية اختلف عن النحويين بشروط المفعول له فكل واحد اشترط شرطا وترك غيره فلم يتفق النحويون فيما اعلن على شرط من هذه الخمسه هو الشرط الثالث. هو الشرط يا اخوان الثالث وهو كونه علمة لما قبله. اشترطوا على ماذا؟ اتفقوا على شرط العلمية. ما معنى العلمية؟ اي كونه علمة لما قبله. هذا الشرط يا اخوان متفق عليه. هذا الشرط فيما رأينا من كتب النحويين متفق عليه. واما بقية الشروط شرط المصدرية، شرط ماذا يا اخوان؟ الاتحاد في الفاعل، الاتحاد في الزمان، شرط كونه قلبيا، هذا قد قال في كل شرط جماعة من النحويين. فمثلا سيبوي والمتقدمون لم يشترطوا غير المصدرية. لم يشترطوا يا اخوان غير المصدرية، اي مع ماذا يا اخوان؟ مع العلمية، لان العلمية شرط ماذا؟ متفق على الجميع. في السبوي يضيف الى كونه علة لما قبله ان يكون ماذا؟ ان يكون مصدرا. ولا يشترط سبوي والمتقدمون ان يكون من الاخوان متحدا مع فعله في الزمان او في الفاعل او كونه قلبيا، لا يشترط هذا الشرط، ان يكون علة وان يكون قلبيا فقط. فما يا اخوان فلم يتفق النحويون كما سمعتم فيما نعلم، هذا ما نقيدهم الاخوان، لان الله يقول فوق كل ذي علم عليم فيما نعلم، على شرط غير الشرط الثالث وهو كوننا الاخوان علمة لما قبله والله اعلم. لكن يقال يا الاخوان، يقال مجموع ما اشترط للمفعول له خمس شروط. ايش معنى المجموع؟ بمعنى هذا اتى بشرط، قال انا اشترط للمفعول له هذا الشرط، وهذا او هذه الطائفه من النحويين قالوا نحن نشترط ان يكون قلبيا، وهؤلاء قالوا نشترط ان يكون متحدا معه في الزمان. المهم جميع ما اشترط للمفعول له كم؟ خمسه شروط. هذا اتى بشرط، وهذا اتى بشرط، وهذا اتى بشرط، فالمجموع كم؟ خمسه شروط. لكن هذه خمسة هل هي متفق عليها أم فيها خلاف؟ فيها خلاف مع أداء الشرط الثالث وهو كونه علمة لما قبله. ومن وجد غير هذا الإخوان فليفيدنا، من وجد غير هذا فليفيدنا. هذا الحمد لله ذكرناه في شرح المتممة، ذكرنا هذه الفائدة الإخوان في شرح المتممة ونبهنا عليها والحمد لله. ماذا؟ لم ينبه عليها صاحب القطر ولا صاحب العقير ولا غير من الكتب الكثيرة، ماذا يقال؟ بل صنيع كثير من الكتب يهم أن هذه الشروط متفق عليها، هذه الشروط متفق عليها والله أعلم. كما أنهم يا أخوان لم يشترطوا على حرف الناصب، هذه فائدة الشيء يذكر، لم يتفقوا على ناصب إلا على أن المصدرية، وأن بقية النواصب فهي ماذا؟ مختلف فيها عند جميع النحويين، عند جميع النحويين، جميع النحويين لم يتفقوا على ناصب ينصب بنفسه إلا ماذا يا إخوان؟ أن بخلاف صنيع كثير من الكتب يهمون أن الأربعة متفق عليها، أن ولن وإذا وكيف، هذا يا إخوان ليس بصحيح. وإذا جئنا إلى النواصب إن شاء الله نذكر هذه الفائدة، وإذا لم نذكرها نسينا، فالحمد لله جاءت لي يعني شيء مناسب. طيب، قال ثم تارة يكون مضافا كما مثل به الناظم الناصب لخوف من خوف الشر زرتك، والناصب لانتظار الدر غصته، وهما من غير جنسهما. وقع علة في الفعل الناصب لهما. إذ لو سئلت لما زرت لقلت خوف الشر، وتارة يكون منكرا فجئت إكراما لك، وضربت العبد تأديبا له ونحو ذلك. قل يا اخوان ما هي شروط المفعول له؟ المفعول له ما هي شروطه؟ نعم نعم يا خالد، خمسة. الأول أن يكون مصدرا، ثانيا أن يكون قلبيا، ثالثا أن يكون علة لما قبله، الرابع أن يكون موافقا له في الفاعل، والخامس أن يكون موافقا له في الزمان. صوت خافت ولا ما له؟ قد يلعن مال يا اخوان، يريد ان ياتي بما ينقض هذه الشروط. الشرط الاول ان يكون مال يا اخوان مصدرا، فاذا كان غير مصدر لم يجد نصبه، لم يجد نصبه. مثل ماذا؟ مثلا جئتك بالسلم والعسل، جئتك بالسلم العسل، جئتك للمال، جئتك مثلا بالسيارة، المهم ماذا؟ شيء فيه إلا لكنه ليس محضرا. إذا فقد شرطا من هذه الشروط وجد ماذا؟ وجد جره بحرف العلة. ما نقول جرام العلة؟ بحرف العلة. أي حرف يدل على ماذا؟ على العلة. العطف فيه الله وقد ينال عنها غيرها من عرض الجر مما يدل على العلة. والشرط الثاني أن يكون ماذا؟ قلبيلا. فإذا كان إلى فعل الجوارح لا ينصر، مثل ماذا؟ جئتك للقراءة والكتابة، وجئتك لضرب زيد، جئتك لضرب زيد، هذه كلها الأفعال من أفعال الجوارح. أو جئتك لأخذ المال، الأخذ فعل ما يقال من أفعال الجوارح، بخلاف أفعال القلب كالرغبة والرهبة والخوف والحب والبعد وما يقال ونحو هذه. هذه كلها إذا كان قلبيا ينصب، فإذا لم يكن لا ينصب. الشرط الثالث أن يكون الإخوان علة لما قبله. من يعطينا مثالا فقد هذا الشرط؟ من يعطينا مصدرا ليس علة لما قبله؟ ها؟ تأهلت؟ لا، هذا فيه علة، هذا سيأتينا حتى الصفات. ونحن نقول جئتك، لا اسرعنا ما مصدر. مثلا لو قلنا يا اخوان احببت ضرب زيد، مثلا احببت ضرب زيد، هل ضرب مصدر ولا ما مصدر؟ مصدر. هل هو الا لما قبله او ليس الا لما قبله؟ ليس الا لما قبله، ليس علم الإخوان لما قبله. فعلى هذا لا ينصب على ماذا؟ على كونه مفعولا له. أقول يا إخوان ما أرى ضرب زيد مفعول به، ليس مفعولا له لأنه ليس علة لما قبله. هات أي مصدر واجعله ليس علة لما قبله، يكون الإخوان قد سقط هذا الشرط. الشرط الثالث أن يتحد مع زمانه مع فعله من الإخوان في الفاعل، أن يتحد مع عامله الذي هو الفعل في الفاعل. من يعطينا مثالا فقد هذا الشرط؟ أحسنت. له يقول زرتك لمحبتك لي، فأنا فاعل زيارة وهو فاعل من الإخوان المحبة. زرتك لمحبتك لي، فأنا فاعل الزيارة وهو فاعل ماذا؟ المحبة. هذا يجب جره. ومثال اختلاف الزمان، نعم تأهبت للسفر، مثلا تأهبت للسفر، التأهب سابق على زمن ماذا؟ السفر. التأهب بمعنى عزمة أشياء ثم بعد ذلك تسافر. أو تقول زرتك اليوم للإكرام غدا، زرتك اليوم للإكرام غدا. أتينا بهذا الشيء من الإسلام، لأن بعض الإخوة ربما يعرف إيش معنى اتحاد الزمان هذا الفاعل أشهر بهذا القيد إلى آخره. قال رحمه الله: تنبيه. لا معنى لقول الله وغالب الأحوال أن تراه جواب من فعلت، فإنه إن أراد لفظ السؤال فذلك ليس بغالب، أو تقديره فذلك واجب لا غالب. غالب منصوب على رجل الحافظ أي في غالب الأحوال. وعلى هذه الأقوال على كلام الشارح يقرأ وغالب بالنفس وغالب الأحوال عندنا مرفوعة هكذا هي المنصوبة، ويقول الشارح نسبها على نجم الخافض غالب أي في غالب، وجواب منصوب على الحال وغالب الأحوال أن تراه جواب أي في حال كونه جواب. وسكن من لإقامة الوزن، وغالب الأحوال أن تراه جواد من فعلت، هذا ما تقرأ جواد من فعلت لا تهواه، لا يقرأ يقال لما فعلت، فالنصر يختل وزن البيت. وغالب الأحوال أن تراه جواد من فعلت لا تهواه. التنبيه هذا يقال معنا قال المصنف: وغالب الأحوال أن تراه جواب لما فعلت، مثلا لما فعلت ما فعلته، هذا ليس غالب وإنما هو ما الأحوال دائما يقولون علامة المفهوم له أن يقع في جواب ما الأحوال لما فعلت، هذه علامته وهي علامة مضطردة دائما، علامة دائما. ومثل ما يقول غالب معناه أن في بعض أنزلة المفعول له لا تقدر ما الأحوال لما فعلت، هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب ما الأحوال أنه دائما أبدا يكون في جواب سؤال لما فعلت، فمثلا غيرتك ماذا تقول بل زرتك خوف الشر، لو قال قائل لما زرتني فتقول ماذا خوف الشر، وقع في الجواب لما غصت، تقول ابتغاء الدري، قام زيد اجلالا لعمر، لما قام زيد اجلالا لعمر، وهكذا. فهو في جميع أنزلة المفعول له يكون جوابا في ماذا قال لما فعلته، يكون واقعا في الجواب لما فعلته. تنبيه آخر: ويصح جر المفعول له بلام العلة، ولهذا يسمى المفعول له. ما زرتك لقول الشر وجئتك لإكرامك، والجر بالمال لا يحتاج إلى شر. وشرط النصب ما أشار إليه الماضي من كونه بنفس المصدر، وأن يقع أحوال الفعل الذي نقله من جانب واحد في وقت واحد، لأن الجائر هو القائل. ولعل مراده عندما قال وعله، ولعل مراده بقوله قلبه بالفعل الذي قد فعله، اي الذي قد فعله فاعل مقرون له، فجعل الفعل فاعلا مجازا. عندنا اخراج من الطبعه اي الذي قد فعله، لا صابه فعل، صوم من الاخوان تشكيله الكلمه هذه فعل فاعل مقرون له، نعم فعله، نعم ما فعله، فعله فاعل المفعول له. قال: فلو لم يكن مصدرا وهو علة وجد جره باللام كجئتك من مال، وكذا لو لم يجتهد فاعلهما كجئتك من الشامك الي، هذا يقول لكم هكذا. الان يا اخوان كنا جميع ما اشترط للمفعول له كم؟ خمسة شروط هكذا. إذا توفر هذه الخمسة شروط هل يجب نصب المفعول له أو لا يجب؟ إذا توفرت الخمسة شروط مثلا قال زيد إجلالا لعمر، الإجلال مصدر وقلبي وإلا لما قبله ومتحد مع فاعله مع ذهنه في الزمان والفاعل، الشروط في هذه في هذا المثال توفرت، فهل اذا توفرت الشروط يجب نصب المفعول له او لا؟ لا يجب. لا يجب معنى ما يجب. هذا معنى التنبيه. قال الشارع ويصح جر المفعول له. متى يصح؟ اذا توفرت ما دخل الشروط. اذا توفرت الشروط جاز النص وجاز ماذا؟ وجاز الجر. اذا هذه الشروط لماذا؟ النص. اذا عرف ان تنصب يجب ان يتوفر فيه هذه الشروط، خاصة عند من اشترطها، خاصة عند من اشترطها. ولو لم يشترط لا يجب ما يقال. نعم. فمثلا عند الشبوان اذا لم يكن قلبيا ينصب لانه لم يقل هذا شرطا. فمثلا يقول جئتك قراءة وكتابة، اي لاجل القراءة والكتابة، مع انها فعل من افعال الجلالة. هو يقول انا لا اشترط هذا، فهذا الشرط عندي ملغي. هذا الشرط عندي من الاخوان ملغي. على كل اذا توفر الشرط عند من اشترطه لا يجوز الاخوان النفس، بينما يجوز النفس ويجوز ماذا؟ الجرح. فتقول مثلا قام زيد اجلالا بعمر والاجلال لعمر، جئتك ابتغاء السر والابتغاء السر مثلا، وهكذا. قال الله تعالى من الاخلاق ولا تقتل اولادكم خشيه املاق ولا نصر. وقال في آية أخرى لا يقوى، وإن منها لما يهدم من خشية الله. توفر بالشرط لكن جرى الإمامة بمن التي تفيد العلة، التي تفيد العلة. وفي هذه الآية لا يقوى نستفيد أنه لا يشترط ماذا الجر بلا العلة، وإنما في أي حرف يدل على ماذا؟ يدل على التعليل، سواء كان النار او غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة. ما معنى في هرة؟ اي بسبب هرة. الجر هنا وجودا او جوازا؟ جوازا. جوازا. ها؟ لاحظ. هل هو صحيح؟ هل هو صحيح؟ نعم. الجر هو يقان وجوبا او جواجا. دخلت النار امرأة في الرع اي بسبب في الرع كذا. نعم اجل لك الفهم. وجوبا لماذا؟ احسن الأخ يقول الجر واجب لاختلال بعض الشروط. هرة يا اخوان مصدر ولا ما هي مصدر؟ لا هي مصدر ولا ما في مصدرية. لا في مصدرية مع أنها إلا يلمن بقية الله. أما يا اخوان على كل إذا توفرت الشروط جاز النص وماذا؟ والجر. وإذا اختل شرط من هذه الشروط وجد الجر. وجه ما يقبل الجر. ففي هذا المثال اختل ماذا؟ اختل شرط المصدرية. فرقة ليست ماذا؟ مصدرا. فوجد جرها بحرف التعليل. بحرف التعليل. وهنا في دلت على ماذا يقبل؟ على التعليل الصوابية. قال تنبيه الآخر ويشترط أيضا وجود المفعول له والفعل الماضي في زمان واحد. ألا ترى أن وقت الزيارة والغوص في النهر هو وقت خوف الشر وقلق الدر؟ فلو قلت جئتك اليوم لإحسانك لي أنت وجب له. ايش الحاصل عن هذا يا اخوان؟ الحاصل أن المفعول له إذا توفرت شروطه لا يجب نصبه، لا يجب نصبه، بل يجب النصب، يجب ماذا؟ الجر. يجيب النص ويجيب الجمل، إلا أنه قد يترجح أحدهما على الآخر وقد يستويان كما مر علينا في شرح التعبة. متى يستوي الأمران الجر والنص؟ لم يذكر يا إخوان، وإلا رجعنا إلى درس التعبة. متى يستوي الاثنان؟ متى يستوي الوجهان؟ عند رسول التحفاء. نعم. اذا كان ماذا؟ اذا كان جرعان خطا. متى يستوي الامران يا اخوان؟ الجر والنص. عندنا وجه يترجح فيه النص، ووجه يترجح فيه الجر، ووجه يستوي الامران. متى يستوي الامران؟ اذا كان ايش؟ احسنت، اذا كان مضافا يرقك ابتغاء معروف، والابتغاء معروف. لا يستوي الامران بدون ان يرجح. ومتى يترجح الجر؟ متى يترجح الجر؟ لا، اذا كان محمد بأل يرقك على ما بحال مثلا ما يتفرج ابني للتأديب، ويجوز التأديب لكن الراجح الجر. ومتى يجوز ان يترجع النص؟ اذا لم يكن جانب، اذا لم يكن جانب يكون مضافا، يتقن ولم يكن مضافا. نعم، قل اذا لم يكن بان ولم يكن ماذا؟ مضافا. اذا كان منكرا، اذا كان منكرا مثل قال زيد اجلالا لعمر اقتربت رغبه للخير، فيجوز رغبه ولرغبه. والراجح النص، الراجح النص. من اين هذه الفائده العجيبة الغريبة يا اخوان؟ من شرح التحفة، هذه الفائدة من شرح التحفة. سجلوها وطلع المرجع شرح التحفة. نعم، التحفة يا اخوان فيها خير، صحيح التحفة فيها خير كثير، وهي سلم طيب لمن اطلعها، صحيح. بإذن الله يستطيع الشخص أن يقف على رجليه بعدها بعون الله. مفتاح طيب التحفة يا إخوان، ننصح بالاهتمام بها، ننصح بالاهتمام بها، هي من أحسن الشروط، من أحسن، من أحسن الشروط. نسأل الله جل وعلا فينا يا إخوان خير كثير. وإن كان بعضها قد يصعب على ما يخاف على المنتبه، يعني شارحها أدخل فيها أشياء مثل حقيقة وحكما ومثل غير عامل والاعتلال ومثل ما يقال العامل في الحال، العامل في الحال يعمل في الحال الفعل واسم الفاعل واسم المفعول وأشياء لا ينبغي أن يذكرها، وأيضا الفاعل الموال بالشريط، هذه من الاشياء التي تصعب الاخوان على المبتدي، وهكذا. فعلى كل من الجمله شرح طيب، للجمله شرح طيب، وما هناك من الاخوان شرح مختلف. الانسان اذا كتب يعتني من الاخوان النفس امام بشري، لكن اذا كان غالب الكتاب طيب فهو ماذا يقول؟ الحمد لله. وهذه الأمور يا إخوان لا تنفتح من قدر الكتاب، ليستفيدها الشخص الذي يفهم، قد تكون عقبة عند كثير من الإخوان خاصة إذا كان بعضهم قليل الفهم. وبما أن الكتاب يا إخوان للمبتدئين كان على صاحبه أن يراعي حال المبتدئين كان على قاعدة أن يراعي حال المرتدين، لكن بعضهم يكتب الفائدة وضع يظن أنها سهلة، وفي إشار وضع المغني كما يقول في المقدمة للمرتدين، من إشار قال هذا المغني للمرتدين، وإسحق المنتهين. نعم نعم هذا الإخبار، بعضهم يظن أن هذا أن الكتاب سهل، يكتب يكتب، وعلى كل من الإخوان الكتب يخدم بعضها بعضا، وكتاب أخينا مالك المهجري أيضا كتاب طيب، صحيح كتاب طيب جدا، كتاب طيب جدا، ننصح الإخوان أيضا باقتنائه. الحمد لله جزاه الله خير، حاول بسهل غاية التصوير، وكثير من الإخوان يعجبهم الرسم، الرسم هذا التعليم يعني علامة الرسم بأربع مواضع ويخلى شجرة هكذا، صحيح بعض الناس تدخل في عقله هذه الرسومات تعجبهم، وبعض الناس لا تعجبهم، الناس سبحان الله يا إخوان أغيار أغيار في كل شيء، وللناس فيما يعتبرون مذاهبهم. أجل الحاصل من هذه الأخوان أخذنا المفعول له، كم شروطه التي اشترط لها النفاه عموما؟ خمسه، ان يكون محضرا، ان يكون قلبيا، ان يكون عله لما قبله، وان يكون متحدا مع فعله في الفاعل، ومتحدا مع فعله في الزمان، بمعنى ان يكون فاعلهما واحد. ما معنى يتحد مع فاعله مع فعله في الفاعل؟ يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحد، فمثلا زرتك ابتغاء معروف، انا فاعل الزياره وانا فاعل الابتغاء، انا اريد هذا المعروف، هذا ما يقال اجتهد مع فعله في الفاعل، يكون فاعل الفعل وفاعل المصدر واحدا، وزمن الفعل وزمن المصدر واحد، يعني في الوقت الذي زرته انا في نفس الوقت ارتقي ماذا؟ معروفه، زمن الزياره وزمن الانتظار واحد، زمن الزياره وزمن الانتظار واحد. طلب الاسلام محتاجين الى شرح بهذا النحو، يعني الانسان يحاول يفتش التاريخ بقدر ما يستطيع من تمام بالكتابة، لأن بعض الأشياء تجمل فلا يعرف الطالب ايش المراد، لما يقول أن يتحد مع عامله بالفاعل، ايش معنى هذا الكلام؟ أن يتحد مع عامله في الزمان، ايش معنى هذا الكلام؟ هكذا. فإذا أتى بالمثال ثم فتك على فترة فترة، مثلا يقول قام في إجلالا كإجلالا مصدر، وهو قلبي، وهو علة لما قلنا، وهو متحد مع عامله في الفاعل، ففاعل الفعل الذي هو المزيد زيد مثلا، وفاعل المصدر هو زيد، ووقت الفعل الذي هو ماذا؟ قام مثلا وقت القيام، ووقت الإجلال واحد، فهكذا. طيب بعضهم يقول عرف المفعول له بتعريف جامع لشروطه، فقال تعريف المفعول له، قال هو المصدر القلبي المعلم لما قبله، المشارك لعامله وقتا وفاعلا، المشارك لعامله وقتا وفاعلا، هذا تعريفه وهو الجامع لشروطه، المصدر القلبي المعلم لما قبله، المتحد معه او المتحد مع عامله او المشارك وقتا وفاعلا، هذا التعريف جامع الشروط. لا بس هذه الشروط تقوي المصلحة. المصدر الموثوق صحيح لا بس المصدر الموثوق مصدر الموثوق. طيب اللهم سبحانك اللهم وبحمدك.